بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس التاسع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الذي مضى في شمائله عليه الصلاة والسلام، والذي يبث عبر هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء. تحدثنا عن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعن قوته، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن أعظم مناقب العرب في جاهليتهم، وأن من مفاخرهم الكرم والشجاعة، فكما تكلمنا في درس مضى عن الشجاعة، سنتحدث عن جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن كلا الأمرين فيهما مشقة، كما قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالجود يفقر الكرماء، لا يبقي عندهم شيئا، لأن ما بيده من مال فسينفقه لغيره، والإقدام والتي هي الشجاعة سبب في القتل، والإقدام قتال، لأنه إذا أقدم في الجيش وفي المعركة بشجاعة يقتل، وليس كل واحد يعرض نفسه للموت. فالجود من الصفات الحميدة، وهو عكس البخل والشح، والجود أعم من الصدقة. لهذا لما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجع إلى خديجة كما في الصحيحين وقال لها: لقد خشيت على نفسي، قالت خديجة: كلا، أبشر والله ما يخزيك الله، وفي رواية: ما يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فوصفته رضي الله عنها وأرضاها بأصول مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية، أو قبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يكون نبيا، كان يحسن إلى الناس، وكان متصفا بهذه الصفات، وكان يصل رحمه كما قالت خديجة. فاستدلت بما يفعله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي بأن الله سينصره ولا يحزنه ولا يخزيه عليه الصلاة والسلام. والإحسان إما أن يكون إلى الأقارب، وقد يكون إلى الأجانب، إما بالبدن وإما بالمال، وإما أن تحسن إلى من يستقل بأمره، أو أن تحسن بما أو تحسن إلى من لا يستقل. وهذا كله جمعته خديجة فيما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم. تصل الرحم المقصود به الأقارب، وتحمل الكل. الكل هو الذي لا يغني عن نفسه شيئا لضعفه، أو كالعيال لصغر سنهم، كما قال الله: وهو كل على مولاه، أي ثقل على وليه، وتقرئ الضيف، وتكسب المعدوم. فهو يحسن بالمال عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هناك مال أحسن ببدنه وبغير ذلك من المنافع عليه الصلاة والسلام. وهذا من فرط جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة، يعني من رمضان، فيدارسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه بيان لعظم جوده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكثر ويستكثر من هذا الجود في رمضان، بل ويزداد منه عند ملاقاة جبريل عليه السلام. وشبهه بالريح المرسلة. لماذا؟ لأن الريح المرسلة هي الريح التي في الحقيقة ترسل مطلقة فتهب وتنفع الناس بعموم نفعها، وقد تكون سببا في نزول الغيث فتلقح، لأن الرياح يرسلها الله لواقح. فلما كان كذلك وتكون سببا في الغيث العام الذي يكون أيضا سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة فيعم الخير، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بهذه الريح، لأنه عليه الصلاة والسلام في خيره ونفعه وفي جوده ينفع الناس وينفع الفقراء وينفع أصحاب الحاجة وهكذا، فشبهه بالريح المرسلة. لهذا أنس في صحيح مسلم رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، لهذا قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وفي الصحيحين أنس نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، بمعنى أنه أكثر الناس كرما وسخاء عليه الصلاة والسلام، فنفى عن نفسه البخل هو نفسه عليه الصلاة والسلام، ونفي البخل يدل على كمال الجود. لهذا في صحيح البخاري، وقد مر معنا هذا الحديث في درس الشجاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين جاء الأعراب إليه يسألونه، حتى إنهم اضطروه إلى سمرة فخطفت هذه السمرة رداءه، فوقف عليه الصلاة والسلام وقال: أعطوني رداءي فلو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فيخبرهم عليه الصلاة والسلام: لو كانت هذه الأشجار وهذه العظاة كانت من النعم لأعطيتكم ولما كنت بخيلا، بل قال: لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولا أدل على جوده الذي لا نظير له من أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أبا ذر الغفاري أنه لو كان له مثل أحد ذهبا لأنفقه في 3 ليال عليه الصلاة والسلام، ولم يبقي منه شيئا إلا إذا كان عليه دين فقط عليه الصلاة والسلام. يا أبا ذر، فقال له: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمس ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، يعني لا تمر علي 3 ليال إلا وقد أنفقت هذا الجبل الذي هو أحد، لو كان ذهبا لأنفقته وما أبقيت دينارا إلا أبقي ما أرصده لدين. فأقول: عباد الله، هكذا وهكذا وهكذا، وهو يشير بيده عليه الصلاة والسلام، يعني سينفق عن يمينه وعن شماله وكذلك أمامه وخلفه. فكان في أعلى درجات الزهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يحب أن يبقي في يده شيئا من الدنيا أو من ذهبها أو من ملذاتها إلا لأنفقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، كحديث أبي ذر. وهذا فيه دليل على أن المال قد يحب إذا كان للنفقة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: ما أحب إن كان المال عندي وفعلت ذلك فأنا أحب ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث كما قال الشراح أن نفي محبة المال إنما هي مقيدة بعدم الإنفاق، فإذا كان الإنسان لا ينفق من ماله فهذا المال لا يحب، ولا يدعو الإنسان بأن الله يكثر ماله إلا إذا كان سيسلطه على إنفاقه في طاعته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا الأصل في المال أنه يكره، لكن إذا انتفى هذا الإنفاق لا شك أن الكراهة تكون ثابتة بوجود هذا المال. فالمؤمن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا بهذا الشرط. فالمال الفاضل حقه أن ينفق في سبيل الله وفي أبواب البر وفي أبواب الخير. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، بل في بعض الروايات ولا شاة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يعامل أصحابه، هكذا كان يجود بالمال، هكذا كان ينفق، هكذا كان يتصدق في أبواب البر والخير. ولما جاء مال البحرين جاء إليه جابر بن عبد الله فقال له لو جاءنا مال البحرين سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، وكان يحثو عليه الصلاة والسلام بيده. فشاء الله عز وجل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، فجاء مال البحرين في عهد الخليفة أبي بكر الصديق. فأخبر الناس أبو بكر الصديق أن من كانت له عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة فليأتي، فجاء جابر وأخبره وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فطلب منه أبو بكر فقال له احثه، فحثى بيده فعدها فإذا هي 500 فأعطاه 1500. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخى خلق الله وكان أكثرهم جودا وسماحة عليه الصلاة والسلام. لما اشترى منه جملا عليه الصلاة والسلام، اشترى من جابر كما في الصحيحين، طلب من بلال أن يزن له، قال له زن له أقية، فوزن له فقال له أرجح يعني في الميزان. ثم انطلق جابر بماله ووضع البعير عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال له يا جابر، فدعاه فقال جابر الآن يرد علي الجمل، وجابر لا يريد الجمل يريد المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له خذ جملك ولك ثمنه، فأعطاه الجمل وأعطاه القيمة التي دفعها للجمل. فهذا هو السخاء الذي لا نظير له. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام أن العطاء وأن المنع إنما هو من الله، بل ومن أسمائه سبحانه وتعالى الجواد. وكان يقول لأصحابه كما في الصحيحين وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي بعض الروايات أنا قاسم وخازن والله يعطي، وفي الصحيحين فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، وفي صحيح البخاري ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وكان يعلم أصحابه أن من خياركم أحسنكم قضاء. ولهذا لما جاءه الأعرابي كما في الصحيحين فجبده بردائه جبذة شديدة حتى إنها أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء، أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام، مع أنه صنع ما صنع فلم يكتفي بأنه احتمل صنيعه، بل دفع السيئة بالحسنة وأعطاه حتى يتألف قلبه. هذا هو الجود. وعفى عنه عليه الصلاة والسلام، بل وضحك ثم أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. هذا فيه كمال الخلق وفيه الجود والكرم والحلم والصفح الجميل منه عليه الصلاة والسلام. بل كان يعطي المؤلف قلوبهم، يعطيهم 100 من الإبل، فلان 100 من الإبل، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة كذلك 100 من الإبل، وأعطى أشراف العرب، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وصفوان بن أمية، وهكذا كل إنسان منهم 100 من الإبل. هذا لا شك أنه له حكمة عظيمة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤلف قلوبهم، فأعطى المؤلف قلوبهم، حتى إن الأنصار لما بلغهم حبوا أيضا أن يصيبوا ما أصاب الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطب الأنصار وحمد الله وقال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. ثم ذكرهم ثم قال ألا تجيبوني؟ فقالوا الله ورسوله أمن. ثم إن النبي عليه السلام بين لهم ذلك فقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم أثنى عليهم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. حرم الأنصار عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف مبلغ إيمانهم ويعرف تمسكهم ويعرف ما هم عليه من اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يريدون الدنيا وإنهم لا يريدون إلا أن يرجعوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وحتى إنه في خاتمة الحديث قال لهم وستجدون أثره، إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا من كرمه أنه كان يعطي هؤلاء المؤلفة هذا العدد الكبير من الإبل في وفد هوازن. من جوده وكرمه لما جاءه هذا الوفد، وفد هوازن، جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه، أنهم جاءوا يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن على السبي، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك فمن علينا. فأرادوا أن يمن النبي صلى الله عليه وسلم على نسائهم وأبنائهم، فخيرهم قال لهم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا ترد علينا نساءنا. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم نساءهم عليه الصلاة والسلام وأبناءهم. فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن طلبوا هذا الطلب، قال إذا صليت الظهر قوموا فقولوا هذا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وهذا من جوده وكرمه. قال السبي الذي هو لي وكذلك لبني عبد المطلب التي هي قبيلته فهو لكم، لكن السبي الذي عند الناس عليكم أن تطلبوا الشفاعة بعد صلاة الظهر. فقاموا بعد صلاة الظهر وقالوا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من المهاجرين إلا قالوا وما كان لنا فهو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الناس وقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، ففعل المهاجرون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ما قالوا، إلا أن البعض كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وهم بعض المؤلفة قلوبهم لم يفعلوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك طلب منهم أن يردوا وأنه سيعطيهم 6 فرائض من أول شيء يصيبهم من الغنائم. فردوا الناس وردوا أبناءهم وردوا نساءهم، وكل ذلك سببه هو النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه وجوده، لأنه هو أول من ابتدأ ذلك فقال فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وهكذا أيضا لما كانت تأتيه الوفود، لما كانت تأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعطيهم ولا يردهم عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجود عليهم ويعطيهم ويعطيهم حتى إن أحدهم ليرجع إلى قومه ويدعوهم للإسلام. ومثله أيضا عطاؤه عليه الصلاة والسلام للوفود، وقد كان يجود عليهم ويعطيهم ويعطيهم حتى إن أحدهم ليرجع إلى قومه ويدعوهم للإسلام، كما في حديث أنس الذي مر معنا يأتي ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هذا الرجل يرجع إلى قومه متعجبا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام ومن جوده، فيقول لهم أسلموا فإن الإسلام يهدي إلى مكارم الأخلاق. فها هو محمد يعطي العطاء العظيم ما يخاف الفقر. فكان منهم من ينقاد ويدخل الإسلام لكثرة ما كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل في دين الله يتألفه بالمال. لهذا أنس كما في صحيح مسلم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، طلب منه ذلك فأعطاه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس بعد ذلك: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الرجل يدخل في دين الله رغبة في كثرة العطاء، فلا يزال يعطى ويعطى ويعطى حتى ينشرح صدره للإسلام ويستقر فيه ويتنور بأنواره كما ذكر ذلك الشراح. ويؤكد ذلك ما جاء عن صفوان رضي الله عنه، صفوان بن أمية، ماذا قال وهو من المؤلفة؟ قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم من المال، وهذا بسبب كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهم لا يشتد إيمانه ويستقر كذلك الإيمان في قلبه وينشرح صدره بسبب هذا العطاء، فيصير الإسلام أحب شيء إليه، ويصير كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه. ولهذا جاء في مسند أحمد من حديث أنس أيضا، يقول أنس: كان الرجل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز إليه من الدنيا وما فيها. وهكذا الأدلة كثيرة في السنة وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وأيامه تدل على كرمه وجوده وعطائه، بل من جوده عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم به من إعطاء الفقراء والمساكين من أهل الصفة وغيرهم. لما كان عليه الصلاة والسلام يرى فقراء الصفة يقول لأصحابه: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وهكذا. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر وهو راوي الحديث: فانطلق أبو بكر وجاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، أدخل معه البيت عشرة عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من كرمه وجوده أنه يحسن ويطعم هؤلاء الفقراء والمساكين، ولم يكتفي باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل انطلق بعشرة عليه الصلاة والسلام. لما رأى كذلك أبا هريرة وهو يعتمد على الأرض من شدة الجوع بكبده، وكان يربط الحجر على بطنه كما في الصحيح، وكان يمر أبو بكر به فيسأله عن آية وهو لا يريد إلا أن ينظر أبو بكر إلى حاله فيتصدق عليه أو يطعمه، وهكذا عمر. فقال أبو هريرة: ثم مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك. قال: الحق، يعني الحق بي. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت فوجد شيئا من لبن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهذا القدح؟ سأل عن هذا القدح عليه الصلاة والسلام، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه فلان أو فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ادعوا لنا أهل الصفة. وأهل الصفة كما أشرنا كانوا هم الفقراء، لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، فقال: ناديهم. فأبو هريرة عندما رأى ذلك القدح رآه قدحا صغيرا، يعني أنها شربة قد يتقوى بها هو نفسه، وما كان يظن أن هذا القدح سيكفي أهل الصفة كلهم. فناداهم رضي الله عنه ودخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أعطهم يا أبا هريرة. فأخذ القدح وبقي يسقي الناس الأول فالثاني، حتى إنهم ليروون، ثم يرد القدح ويعطيه والثالث والرابع، حتى انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا أبا هريرة، اشرب. فقعد أبو هريرة وشرب، ثم قال له: اشرب. فشرب وما زال يشرب حتى قال: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فرأى إلى القدح فإذا هو كما هو، فحمد الله عليه الصلاة والسلام ثم سمى وشرب ما بقي في هذا القدح. فهذا من كراماته، هذا من آياته عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، ودل على كرمه وجوده، بل من كرمه وجوده أنه ما كان يرد سائلا، كما في صحيح البخاري من حديث جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. معناه أنه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فامتنع أو منعه عليه الصلاة والسلام وهو معه. ولا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع، قد يمنع إذا لم يجد ما عنده، كما قال الله في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فانظروا إلى الفرق بين قوله لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم. لا أجد يعني لا أجد شيئا في ذلك، فهنا قد يمتنع لعدم الوجدان. فكان أيضا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن جوده أنه قد يكرر العطاء في المجلس الواحد وللسائل الواحد. حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. هذا سائل واحد وفي مجلس واحد، ويكرر السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطيه ويعطيه. ثم بعد ذلك علم حكيما أمرا عظيما، فقال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. فاستفاد حكيم من هذه النصيحة العظيمة، لأن حكيما كان من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وقبل الإسلام، حتى إنه عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية. فنصحه وبين له عظم اليد العليا من اليد السفلى، فقال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان لا يطلب أحدا ولا يسأل أحدا، بل لا يأخذ شيئا من أحد رضي الله عنه، حتى إنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله. ثم عمر رضي الله عنه كان يدعو حكيما ويقول له: هذا عطاؤك، فيأبى. فكان عمر يقول للمسلمين: إني أشهدكم على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى. فكان حكيم كما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج إلى الشيء كحاجة الرجل إليه، فيأتي السائل فيسأله فيعطيه عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في البخاري أن امرأة أعطت النبي عليه الصلاة والسلام بردة، قالت له: إني نسجت هذه بيدي أكسوكها يا رسول الله. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وكان محتاجا إليها، كما في الرواية وكان محتاجا إليها، هكذا يقول سهل بن سعد: فخرج إلينا وإنها إزاره. فلما خرج بهذه الحلة وقد لبسها أو هذه البردة، رآه رجل من القوم فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة، فقال: يا رسول الله، أكسونيها. فقال: نعم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، ثم رجع فطواها وأرسل بها إلى هذا الرجل الذي سألها. فأنكر الصحابة على هذا الرجل وقالوا له: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. فكانت كفنه كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، كانت هذه البردة أو هذا الإزار كفن هذا الصحابي رضي الله عنه. إذن ما رده مع حاجته إلى هذا الإزار عليه الصلاة والسلام، لأن سهل يقول وكان عليه الصلاة والسلام أو أخذه وهو محتاج إليه عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق وينفق وينفق حتى آخر درهم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر ولا كان يكتنز المال عليه الصلاة والسلام، هو يقول فلن أدخره، يعني لن أمنعكم من هذا المال، لن أدخره لنفسي، فكان ينفق ما يقع في يده، ينفق في سبيل الله. وقد يقول قائل أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم، كما جاء في صحيح البخاري أنه كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. نقول نعم هذا في صحيح البخاري، لكن لكرمه وجوده هذا الذي حبسه يخرجه ويعطيه للناس إذا عرضت عليه حوائج المسلمين، فيخرج ما ادخره في حوائج المسلمين عليه الصلاة والسلام، بل قد يهدى له هدية كما أشرنا فيقسمها بين أصحابه، وإذا غاب أحدهم قد يخبئ له خبيئة، كما في صحيح البخاري أهديت له أقبية من ديباج وهي كما جاء في الرواية مزررة بالذهب، فقسمها بين أصحابه، ثم عزل شيئا لمخرمة ابن نوفل رضي الله عنه، فلما جاء دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا لك يا أبا المسور، خبأت هذا لك يا أبا المسور، خبأت هذا لك، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث بلال وهو في الحقيقة حديث عظيم ويدل على كرمه وجوده في الكسوة عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه أن بلالا رضي الله عنه سأله عبد الله الهوزني فقال له يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره بلال في حديث طويل وقال له ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك، ثم قال أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. فكان هذه سنته في هؤلاء، يأتيه الرجل وهو فقير ويأتي وهو مسلم راغب في دين الله وهو عار ما عنده شيء من اللباس وكذلك فيه من الجوع الشيء الكثير، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بلالا فينطلق، ماذا يصنع؟ يستقرض، يأخذ قرضا، ما عنده مال عليه الصلاة والسلام، فيشتري له هذا البردة ويكسوه وكذلك يطعمه. فحصل مرة أن رجلا من المشركين رأى بلالا وهو يستقرض فقال له يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد، إذا أردت شيئا استقرض مني، فاستقرض منه بلال. وفي ذات يوم إذا ببلال يتوضى ويتجهز حتى يؤذن للصلاة إذا بهذا المشرك قد أقبل ومعه عصابة من التجار، فرأوا بلالا فتهجموه وقالوا له قولا غليظا وأرادوا منه أن يرد القرض وأن يرد المال، ثم قال إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم، هكذا يقول لبلال، إما أن ترد الدين أي القرض وإلا سآخذك عبدا وأردك ترعى الغنم. فكما يعني حصل في هذا الحديث، ماذا صنع بلال رضي الله عنه؟ جاء أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أراد أن يفعل هذا المشرك، فقال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندي ما أقضيه ولا عندي كذا وهو فاضحي يا رسول الله، فماذا صنع بلال؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام إئذن لي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى حتى يرزق الله رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنه رضي الله عنه يريد أن يرجع إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: يا بلال، سيقضي الله عز وجل عنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يدعو بلالا: يا بلال يا بلال. فخرج فإذا بها أربع ركائب قد أناخت وعليها الحمل وعليها أحمالهن، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: أبشر، قد جاءك الله بقضائك يا بلال، يعني ساق الله عز وجل رزقا. وأي رزق إذا هي أربع ركائب وقد أنيخت وعليهن أحمالهن. فقال له: ألم ترى الركائب المناخات؟ فقال بلال: بلى يا رسول الله. فقال: إنها هذه وما عليها لك، فيها كسوة وفيها طعام، لقد أهداها لي عظيم فدك. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا صنع بلال؟ رد هذه الديون وبقي الشيء الكثير. فسأله: ماذا فعلت بما بقي يا بلال؟ فقال بلال: قد قضى الله عز وجل كل شيء، أي بمعنى الديون. فقال: إذن انظر حتى تريحني من هذا، أي بمعنى ما فضل وما بقي، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، يعني بمعنى لابد أن تتصدق بما بقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العشاء ودعاه، ما فعل ما بقي؟ فقال: هو معي، ما جاءنا أحد يا رسول الله، أي ما جاء أحد من الفقراء. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى أهله وبقي في المسجد. وجاء في الرواية: فبات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى صلى صلاة العتمة، يعني من الغد، بقي في المسجد إلى أن صلى صلاة العشاء من الغد، وهو يسأل بلال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قد أراحك الله منه يا رسول الله، يعني بمعنى قد تصدقنا به، ما بقي شيء من ذلك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحمد الله، حتى جاء في الرواية أنه لما كبر وحمد الله قال: شفقة أو شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم دخل على أزواجه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث بلال أن يتصدق بما بقي من هذا الركائب، أو هذه الركائب التي ساقها الله سبحانه وتعالى لهم بعد أن حصل من الضيق ما حصل. كذلك معروف أن الإنسان من كمال عطائه ألا يمن على الناس، ومن كمال عطائه أيضا ألا يطلب من الناس شيئا يقابل هذا العطاء. ولهذا من كمال عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه ما جاء في قوله تعالى: ولا تمن تستكثر. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن الله حرم عليه الصدقة، وأيضا قال له في القرآن: ولا تمن تستكثر. ما معنى المن؟ المن أصله التفضل والإنعام، ولهذا تقول: من عليه منا، أطلق على عد النعم أو عد الإنعام على المنعم عليه. فتأتي إليه وتقول: أنا فعلت لك كذا وصنعت لك كذا، فتذكره بما أنعمت عليه، هذا هو المن. ولا شك أن المن لله سبحانه وتعالى، وقد حرم هذا المن على أهل الإسلام. لكن هنا الله يقول: ولا تمن تستكثر. الاستكثار هنا ما معنى الاستكثار؟ الاستكثار هي المبالغة من الشيء، كالاستسلام والاستخداع، لأن السين والتاء تأتي للمبالغة وتأتي أيضا للطلب. وهنا معنى الآية: ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وأكثر المفسرين. ولهذا ما الذي جعل أكثر أهل العلم يذهبون لهذا التفسير؟ الجواب: لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما فسر هذه الآية كما عند البغوي وغيره قال: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت. البغوي علق على ذلك في تفسيره قال: وهذا قول أكثر المفسرين، لأن هذه الآية فيها قرابة 11 قولا وتفسيرا للمفسرين، لكن الأكثر منهم على هذا المعنى. ونص بعض أهل العلم أن هذه الآية هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية معلوم أن في باب الهبات هناك هبة يقال لها هبة الثواب، وهي أن يكون قصد المعطي أن يعطي أكثر، أن يعطى أكثر مما أعطى. مثلا فقير يأتي إلى غني ويهدي له هدية فيقول هذه لك، المعلوم أن الفقير لا يتصدق بل هو الذي يتصدق عليه، وكذلك معروف أن الغني ليس أهلا للصدقة، لكن لماذا الفقير هنا أعطى للغني هدية؟ الجواب لأنه يريد من الغني أن يعطيه أضعافا مضاعفة من هذه الهدية، يريد ثمنها مضاعفا. فالأصل في الهبة أن تكون بغير عوض، لهذا لا يجوز للمسلم أن يعود في هبته، العائد في هبته كالكلب، إلا هبة الثواب فهي مختصة بالرجوع، بمعنى يجوز للمسلم أن يعطي هدية وهو يريد بها الثواب، يريد أن يعطيه الذي أخذ الهدية أكثر مما أعطى. فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يجيزون هبة الثواب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يجوز له ذلك. قد يقول قائل ما الدليل على جواز هذه الهبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب؟ جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود في سننه أن أعرابيا وهب للنبي عليه الصلاة والسلام هبة فأثابه عليها، فقال له رضيت؟ قال لا، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله رضيت؟ فقال لا، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رضيت؟ فقال نعم في الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، قالها بعد الثالثة، لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لماذا؟ لأنه لما رأى أن هذا الأعرابي أخذ أضعافا وما أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ليأخذ، ولما رأى أنه لم يرضى إلا في الثالثة قال ما قال، سيأخذ أو هم أنه إذا أراد أن يقبل الهدية لا يقبلها إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. قال العلماء لأن هؤلاء أهل المدن بخلاف الأعرابي هو من البادية. لهذا جاء في موطأ الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن عمر قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. إذن قسم الهبات إلى قسمين، القسم الأول يكون لصلة الأرحام فهذا حكمه كحكم الصدقات لا يجوز له الرجوع، وقسم آخر وهو الثاني وهو جعل جواز الرجوع فيه للواهب ما لم يرضى منها، هذا هو الذي يحرم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يباح للأمة، يباح للفقير أن يأتي إلى الغني ويعطيه هدية ويقصد بذلك الثواب وأن يردها مضاعفة، وأن يعطيه الغني كذلك ثمنها مضاعفا كما فعل الأعرابي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثابه ثم سأله رضيت فقال لا فزاده وزاده إلى أن رضي. هذه الهبة تسمى عند الفقهاء هبة الثواب، وأكثر العلماء على جوازها استدلالا بحديث ابن عباس في قصة الأعرابي وبأثر عمر الموقوف وهو في الموطأ بإسناد صحيح. وأما قوله ولا تمن تستكثر كما أشرنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعل هذا، وهذا أدب للنبي عليه الصلاة والسلام وخاصية من خصائصه، وليس على أحد من أمته إثم أن يهدي هدية يرجو بها ثوابا أكثر منها، يجوز للأمة أن تفعل ذلك ولا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية ولا تمنن تستكثر. إذن هذا هو جود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كرمه، وهذا ما يعتقده أهل السنة بهذه النصوص التي ذكرناها وسقناها. لكن انظروا إلى جود النبي عليه الصلاة والسلام عند الصوفية، انظروا إلى ما جاء في البردة من قول البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل الدنيا وجعل الآخرة من عطائه عليه الصلاة والسلام ومن إفضاله، لأن الجود كما أشرنا هو العطاء والإنعام والإفضال. والله عز وجل يقول في القرآن: وإن لنا للآخرة والأولى، فجعلها هو أي البصيري، جعلها الدنيا وضرتها التي هي الآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل وفي غاية السقوط، بل هو كما أشرنا كفر بالله العظيم. هذه البردة التي ألفها وهي ميمية، ألفها البصيري، من أشهر المدائح التي انتشرت للأسف عند الناس ذيوعا وانتشارا، بل إنك لتجد الشروح الكثيرة التي شرحت هذه البردة على ما فيها من شرك وما فيها من بدع وما فيها من بطلان. وكذلك في البيت نفسه يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا أيضا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ولا شك أن هذا كفر وباطل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه البردة على ما فيها من بلاء، وعلى ما فيها من شركيات وبدع، وما فيها من كفريات، إلا أنه كما أشرنا قد انتشرت وذاعت بين المسلمين، وكما أشرنا قد تجاوزت الشروح الكثير، بل قد بلغت إلى 50 أو أكثر، وكذلك تسابق كثير من الشعراء إلى معارضتها، منهم من يشطرها، ومنهم من يخمسها، ومنهم من يسبعها، كل ذلك باطل. الواجب هو التحذير منها، والتحذير من هذه الأبيات. وليس هذا البيت فقط الذي فيه الشرك وفيه الكلام الباطل، بل هناك أبيات كثيرة، والمقام لا يتسع لذكرها، فيكفيك أنه فيها يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني اترك ما قالته النصارى وافعل ما شئت أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشد أنواع الغلو، ولا شك أنه كما قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: الشرك بحر لا ساحل له ولا ينحصر في قول النصارى، يعني دع ما ادعته فقط النصارى وقل ما شئت، فلا ينحصر قولك وغلوك في قول النصارى. فالأمم التي أشركت قبل النصارى كثيرة، التي عبدت الأوثان، وكذلك أهل الجاهلية، وهذا من أبطل الباطل. والأبيات في هذه كما أشرنا كثيرة، يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وكذلك يقول فيها: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهذا أيضا من أبطل الباطل، وهذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكشف الشدة التي تحصل يوم القيامة، لأنه يقول أنه إذا ما أخذ بيدي فستحصل يعني زلة القدم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فانظر إلى هذا الباطل. بل الواجب أن الإنسان يخاف ذنوبه، وأن يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول الذي سيكشف هذه الشدائد في الآخرة، بل الله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم، وهو الذي يحاسب عباده سبحانه وتعالى. وليس هناك حقيقة مخرج أبدا لمن يأتي ويؤول هذه الأبيات في هذه القصيدة ويقول إنما قصد كذا وعنى كذا، بل هي صريحة في الشرك والكفر. من أبياتها أيضا: يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وهذا أيضا شرك والعياذ بالله، أنه يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ملاذا، وهذا من أبطل الباطل، بل هو شرك. هذه إشارات خفيفة، لأننا تكلمنا عن جود النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.